آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي Oh, you.

ونخرج له يوم القيامة كتابا. الحمد لله الحمد لله ونخرج له بارك الله فيه بارك الله الله التكبير. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. الله أكبر الله. ونخرج له يوم كبيرة. بسم الله الله وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال إذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله أكبر. فلا قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن وإلا رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء حيك الله. وما تشاء الله رب العالمين. وذهب